لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان. قال: كتاب الأيمان. قال: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. ثم قال: عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، والأيمان جمع يمين، واليمين يقصد به في اللغة كما قال العلماء اليد المقابلة لليد اليسرى، تسمى هذه يمين. وسمي اليمين يمينا عند العرب لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ الرجل بيمين الآخر وأقسم، ولذلك سمي عندهم ذلك يمينا. وقيل سميت كذلك يمينا لأن اليمين في معهود العرب تدل على الحفظ، فإنه إذا أقسم بيمينه أو إذا أقسم يمينا فإنه يريد بذلك أن يحفظ ما يقول ونحو ذلك. وأما في الشرع فكما قال العلماء هو تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله عز وجل، تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله عز وجل. وإنسان يريد أن يشير إلى أن هذا الأمر متحقق وأن هذا قد حدث، أو يؤكد أمرا فتراه يفعل ماذا؟ يقسم بالله، يقول والله كذا ونحو ذلك. إذن ففي الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله عز وجل، أو كذلك بذكر صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقيل أيضا في توصيفه الشرعي، أيضا في توصيفه الشرعي أي اليمين، هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك، فيريد أن يقوي عزمه بذلك، يوم يفعل ماذا؟ يحلف، يقول والله تالله بالله ونحو ذلك. ولذلك أدوات القسم كذلك ثلاثة، وهي الباء والتاء والواو. فهذا المعهود في العرب عند القسم، يقولون والله أو تالله أو بالله، فهذا يريد أن يعظم به. وإن كان أشهر أدوات القسم هي الواو، أشهر أدوات القسم، لأن أكثر الناس قديما وحديثا إذا أقسموا يعني يستعملون الواو أكثر من يعني غيرها. نعم. فإذا الأيمان هي تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، هذا أول باب بدأ به، وهو النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وذكر الحديث الذي يدل على ذلك، قال: عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب، وعمر يحلف بأبيه، مجموعة يعني من الناس في الطريق، وعمر يحلف بأبيه. قال: فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الحديث يدل على النهي على عن الحلف بغير الله عز وجل، يدل على النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وأن من أراد أن يحلف فلا يجوز له الحلف إلا بالله عز وجل، وعليه أن يحلف بأبيه أو بأمه أو ببلده أو بولده أو بطعامه أو نحو ذلك. وكما أحدث الناس في كل زمان، يعني احنا عندنا في زماننا يحلفون يعني أيمانات ما كانت في يعني الزمن السابق، كل هذا باطل. ومن أشهر ذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يظن أن ذلك فيه تعظيم للشرع، والصحيح أن هذا من الشرك بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك الأصغر على الصحيح، وهذا الشرك الأصغر على الصحيح. وحكمة النهي، حكمة النهي عن لا يكون اليمين إلا بالله عز وجل، حكمة النهي أن اليمين فيه تعظيم، أن اليمين فيه تعظيم، فالإنسان يريد أن يؤكد شيئا أو أن يعزم شيئا، فيريد أن يذكر ذلك لمن يذكر له بصفة التوكيد، فيأتي بمعظم، يأتي بمعظم فيقول له: والله. وهذا عندما يأتي بالإنسان يعظم الأمر. ولذلك تجد بعض الناس الجهال يعظم غير الله عز وجل أعظم من تعظيم الله عز وجل في يمينه جهلا، وإلا هذا كفر مخرج من الملة، لكن لجهله فإننا لا نحمله على ذلك. يعني كثير من الناس تراه مثلا عند يعني تحاوره مع أخيه في أمر من الأمور، يوم يقول له يريد التأكيد: الأمر الفلاني حدث وكذا، يقول له: والله حدث. يوم الآخر يشكك في كلامه، يوم يريد أن يؤكد على صدقه، يوم يفعل ماذا؟ يقول: وحيات كذا، أولادي بقى، العيش والملح، مش عارف إيش كذا نحو ذلك. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأن هذا مقصده أنه هناك ما هو أعظم مما أقسمت به قبل ذلك، فإن هناك ما هو أعظم من الله، وهو الولد، اليمين، الأم، الأب، كذا نحو ذلك. فهذا شرك أكبر. أما الذي يقال هو شرك أصغر هو الذي يبدأ به، إنما إذا كان بينه وبين يمين قبله بالله عز وجل نوع مفاضلة ظاهر في الكلام فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ولذلك فهذا الحديث كما قال العلماء فيه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، ولو كان من أعظم الناس قدرا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه يبين عظيم هذا الأمر في عبارة يقول فيها: لئن أحلف بالله 100 مرة آثما خير لي من أن أحلف بغيره فأبر. لئن أحلف 100 مرة بغير الله آثما، يعني أحلف بالله 100 مرة ولو حتى حنفت فيها، أرحم عندي وأهون عندي من أن أحلف به غير الله عز وجل وأبر. يعني كأنه يقول له مثلا: والنبي سأفعل كذا ويفعل، هذا بر بقسمه، لكن هذا القسم قسم باطل، لا يجوز، شركي، لا يجوز له أن يقول به. هنا ربما أيضا تأتي شبهات في مسألة اليمين بغير الله، الحلف بغير الله عز وجل. قد يأتي إنسان بشبهة يقول: قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الأعرابي أنه لما سأله في بعض المسائل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: والله يا رسول الله أفعل ولا أزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق، فهذا قسم، هذا يمين في ظاهره، أفلح وأبيه. فبعض العلماء قالوا لأن لهذا الحديث فهذا مكروه وليس على التحريم، وهذا ضعيف جدا، هذا القول طبعا ضعيف جدا. والصحيح أن هذا الحديث له وجهان في التأويل، أو أرجح يعني الوجوه في التأويل وجهان. الوجه الأول هو أن هذا كان قبل النهي، أن هذا كان قبل النهي، وقد جاء في حديث أن اليهود كانوا يقولون للمسلمين: نعم الدين دينكم لولا أنكم تحلفون بنبيكم، أو كلمة نحوه. فلعل هذا كان قبل الإيش؟ النهي. وده أقرب والله أعلم. هناك قول آخر ذكر بعض أهل العلم أيضا، وهو أنهم قالوا أن هذه كلمة تجري على لسان العرب دون قصد، دون قصد. واختاروا بعض أهل العلم، وإن كان والله أعلم يعني نميل إلى القول الأول، أن هذا والله أعلم يعني الأقرب أن يكون كان قبل ماذا؟ قبل النهي، ولذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى أيضا، وهي أن يقال الله عز وجل نهانا عن الحلف بغيره، وهو سبحانه وتعالى يحلف بغير نفسه، فيقول: والعصر والضحى والليل وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. فكيف ينهانا الله عن الحلف بغيره وهو سبحانه وتعالى يحلف بغيره؟ فالجواب على ذلك أن النهي متعلق بالمخلوق وليس بالخالق سبحانه وتعالى. التكاليف هذه متعلقة بالمخلوق، فهذا نهي للمخلوق. ثم الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعل ويقول. ثم هناك حكمة ظاهرة قالها العلماء في هذه الأيمانات التي يقسم الله عز وجل ببعض خلقه فيها، قالوا أن السياق يدل على حكمة دائما. عندما تتأمل كل سياق في يمين من الله بخلق فتعلم أن هناك حكمة. على سبيل المثال، مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى: والعصر، فهذا تنبيه على أهمية الزمان والعمر، وأنه وجب عليك أيها الإنسان أن تنشغل بهذا العمر وهذا الزمان وهذا الوقت وكذا ونحو ذلك. إذا قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والضحى وكذا، هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، يراد التنبيه على ما فيها من معاني ومن آيات وكذا ونحو ذلك. إذن فنخلص من هذا الباب أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأن الحلف بغير الله ولو كان بأعظم الناس أو بأعظم المخلوقات قدرا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة فضلا عن غير ذلك لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم قال: باب من حلف باللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. باب من حلف باللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله. هذا التبويب من الإمام النووي رحمه الله تعالى أخذه من حديث في الباب، وإن كان لم يذكره المختصر، وإن كان المختصر لم يذكر الحديث، لكن أخذ النووي رحمه الله تعالى هذا التبويب من حديث في الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله. هذا الحديث يشهد للترجمة أكثر من الحديث اللي المذكور. وأما الحديث المذكور ففيه النهي: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وبيانه يظهر من الأحاديث الأخرى، يعني لا تحلف بالمخلوقات عموما. ومناسبة ذكر هذه الأنواع، الآباء الطواغي، طواغي يعني الكبار، الكبراء، القدماء الذين لهم فيكم مكان ونحو ذلك، الذين هم علوا وصار لهم طغيان ونحو ذلك، فكل هذا لا يجوز الحلف به، لأن غير الله، لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك كما سبق. وهنا المسألة في هذا الباب، وهي من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. جاء في بعض الأحاديث صراحة قال: فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. إذن فمن حلف بغير الله كفارة ذلك أن يفعل ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله. وعليه فهل يلزمه الاستغفار؟ لا يلزمه، لكن لو استغفر فهذا خير، فهذا خير. يعني واحد حلف بغير الله فهذا ذنب، هذا شرك، هل يلزمه أن يقول أستغفر الله لا إله إلا الله؟ ظاهر الأحاديث ليس فيها الإيش؟ الأمر بالاستغفار، لكن لو فعل فهذا خير، وإلا فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، فهذا هو رجوعه. فكأنه لما قال وكذا مما يحلف به من غير الله وفعل الشرك والعياذ بالله بأي درجة من درجاته، فإنه يعود عن ذلك بالتوبة فيقول لا، أنا أستغفر الله من ذلك فأقول لا إله إلا الله. هذا تقدير، يعني أن يقول لا إله إلا الله. لكن معنا مسألة هنا أيضا تكلم فيها العلماء، وهي ماذا لو حلف بغير الله لكنه قد حلف بذلك كنوع براءة من هذه الأشياء، براءة من هذه الأشياء، كقول الرجل مثلا والتوراة والإنجيل مثلا ونحو ذلك، هل يجوز الحلف بذلك؟ هل يجوز للإنسان أن يحلف بذلك؟ فهذه المسألة محل أيضا نظر بين العلماء، منهم من منع والصحيح الجواز، إن قصد به ماذا؟ أن التوراة كلام الله وأن الإنجيل كلام الله وليس الذي بأيدي اليهود والنصارى لأن فيه تحريف، لكن إن قصد بذلك الكلام الذي أنزل على عيسى، الكلام الذي أنزل على موسى، لا بأس بذلك. مسألة أخرى، في قول الرجل أو الإنسان أكون على ملة الإسلام، أكون على ملة غير الإسلام لو كان كذا، هل هذا يجري مجرى يمين؟ كأن يقول كما ذكرنا أكون على غير ملة الإسلام لو كان كذا، وده أحيانا بيحدث من الناس، يقول له أبقى على غير ملة الإسلام لو كان الشيء الفلاني كذا، أو يقول الإسلام علي حرام إن كان كذا، اللي هي تعبير أحيانا بعض الناس يقول له علي الحرام من ديني لو كان كذا، بخلاف العبارة اللي هي بقى المشهورة أكثر بين الناس اللي هي علي الحرام من ديني ما يحصل كذا أو ما يعني يكون كذا ونحو ذلك. عموما هذه العبارات كلها اختلف العلماء فيها، هل هي تنعقد يمينا؟ ثم لو انعقدت يمينا هل فيها كفارة عند الحنث والمخالفة؟ فهذه مسألة من المسائل التي أيضا أثيرت بين العلماء. فالحلف عموما على أي صورة من هذه الصور مذموم، إما بدرجة التحريم وإما بدرجة الكراهة ونحو ذلك، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك وتحذر من ذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود والنسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فلن يرجع إلى الإسلام سالما. هذا يدل على الترهيب من هذا الإيش القول أو هذا الفعل يعني عموما، أن يقول الإنسان أكون على غير ملة الإسلام ونحو ذلك وعليه. فابتداء هذه الألفاظ كلها ألفاظ مذمومة، إما بالحرمة إما بالكراهة بين العلماء. فلا يجوز للمسلم أن يقول لأي أمر من الأمور أكون على غير ملة الإسلام وحصل كذا، لأنه هذا الذي يقوله الناس بين أمرين. الأمر الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كاذبا فهو كما قال. إن كان كاذبا يعني ماذا؟ بيقول لإنسان مثلا، إنسان بيقول له مثلا إنه الشيء الفلاني حصل، وهذا الشيء حصل بالفعل، فهو يريد أن يكذب، فقال له لا ما حصلش، أكون على غير ملة الإسلام لو كان حصل، وهو عارف إنه إيش حصل، فهنا يكون كاذبا. فهو كما قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو كما قال. إنسان عارف إنه بيكذب وبيقول أكون على غير ملة الإسلام لو كان هذا حصل، وهو عارف إنه فعلا كذاب والعياذ بالله، فهو كما قال. فهو كما قال. لذلك هذا عليه الاستغفار والتوبة والشهادتين احتياطا، الشهادتين احتياطا، لأنه بين أن يكون كاذبا ولا يقصد بها الخروج من الملة، وبين أن يكون كاذبا وبسبب كذبه حصل له نوع من الإيه؟ الردة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صادقان فلن يعود إلى الإسلام سالما. ولو كان صادق حصل له لوث، لن يعود سالما، حصل له لوث. إنسان بيقول لغيره عشان يأكد أنه صادق، أكون على غير ملة الإسلام لو كان الشيء ده حصل، هو فعلا صادق فيما يقول، أكون على غير ملة الإسلام، هو ما عليهوش ذنب ولا شيء، لكنه حصل نوع من اللوث أو النكت إن صح التعبير أو نحو ذلك، لن يرجع إلى الإسلام سالما. حصل له، ليه أنت تقول هذا القول؟ وكأن هذا تقدير الكلام يعني، لماذا تقول هذا القول؟ لماذا تجعل الإسلام رهن حالك أنت مع غيرك في أمر أو نحو ذلك؟ ولذلك هذا يدل على الزجر والترهيب والمنع من أن يقول الإنسان مثل هذه الإيش العبارات، أكون على غير ملة الإسلام، أكون على دين اليهود، أكون على دين النصارى، نحو ذلك. فهذا كله يمنع منه المسلم، لكن هل يرتد به؟ هل يرتد به إن قال ذلك؟ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كاذبا فهو كما قال، يشهد لمن يقول بالردة، يشهد لمن يقول بالردة. يعني واحد قال أكون على دين النصارى لو الشيء الفلاني حصل، وهو عارف أنه بيكذب، ظاهر الحديث يدل على أنه يرتد بهذا والعياذ بالله، فهو كما قال والعياذ بالله. ولذلك المسلم يعني يتجنب مثل هذا على أي حال من الأحوال. طيب، هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة من قال مثلا أكون على غير ملة الإسلام أو نحو ذلك؟ إذا كان كاذبا هل عليه كفارة؟ بعض العلماء قالوا ليس عليه كفارة. طيب، من العلماء قالوا ليس عليه. لماذا؟ لأنه أصلا لا ينعقد إيش يمينا، لا ينعقد يمينا. وبعض أهل العلم، إمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك، قالوا بل ينعقد يمينا وعليه كفارة، وعليه كفارة لو قال أكون على غير ملة المسلمين إن كان الأمر الفلاني كذا، ثم ظهر أنه غير ذلك. انتبه للفرق، مش مسألة إن هو كاذب، لا، الكاذب ده يعني هو بين حال من حالين، إما ردة وإما والعياذ بالله هو يعني إن كان يعني يريد به تصديق أمره، على قول بعض أهل العلم يريد بتصديق الأمر وتأكيده ونحو ذلك، ولا يريد الخروج من الملة ونحو ذلك، فهذا جاهل يعذر وكذا ونحو ذلك. لكن المسألة الأخرى اللي فيها كفارة أو غير كفارة، أنه قال أكون على غير ملة الإسلام إن كان الشيء الفلاني كذا، وهو ما يقصدش الكذب، لا يقصد الكذب، فكان الشيء على خلاف هو ما قال، هل يلزم كفارة؟ زي مثلا الحانث في يمينه لما يقول مثلا والله لن آكل كذا، لن آكل الشيء الفلاني، ثم رجع فأكله، هذا عليه كفارة. طيب هذا الذي قال أكون على غير دين الإسلام لو حدث كذا، وهو يقصد الصدق، ثم بان أنه غير اللي هو قاله، هل عليه كفارة؟ كما ذكرنا طائفة من العلماء تقول لا ينعقد يمينا أصلا وعليه فلا كفارة، وطائفة تقول هو كفار عليه كفارة لأنه بمثابة الإيش اليمين، وده الأقرب والله أعلم، لأنه كما في الحديث الذي ذكرناه عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلف، قال من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حلف، وعليه على الأقل خروجا من الخلاف أن يكون عليه كفارة في ذلك، والله أعلم. هنا أيضا فائدة أخرى لابد أن احنا نقف معها، خصوصا قبل الباب اللي هو الثالث هذا نحتاج إليها، وهي أنواع اليمين. أنواع اليمين، اليمين أنواع، اليمين أنواع، وهو ثلاثة أنواع عند أهل العلم، ثلاثة أنواع عند أهل العلم. النوع الأول قالوا هو اليمين اللغو، اليمين اللغو. النوع الثاني قالوا هو اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة يعني ضد اللغو، اللغو دي مش منعقدة، هيجي تفصيل عليها. النوع الثاني اليمين المنعقدة. النوع الثالث قالوا اليمين الغموس، والعياذ بالله، اليمين الغموس. دي ثلاث أنواع، كل نوع له وصف وله حكم. النوع الأول هو اليمين اللغو، اليمين اللغو. اليمين اللغو كما قال العلماء هو الحلف من غير قصد اليمين، أن يحلف بغير قصد اليمين، ومنه قول الرجل والله لن تواكل، والله لن تشارب، والله لا تدخل، والله لا كذا ونحو ذلك. هذا في الغالب يجري على ألسنة الناس، لا يقصدون منه الإيش اليمين ولا عقد اليمين، ما يقصدون منه ذلك، إنما هو جاري على ألسنة الناس، فهذا يسمى لغو اليمين، هذا يسمى لغو اليمين. ولذلك أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، قالت أنزلت هذه الآية وقرأت قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت في قول الرجل، يعني أنزلت هذه الآية في قول الرجل والله وبالله وكلا والله وبلا والله ونحو ذلك، اللي هي بتعبيرات نحن العصرية دلوقتي، اللي يقول له والله لن تدافع، ألا لن تدافع، والله لا تدخل، والله لا تأكل، والله لا تأخذ هذا الشيء ونحو ذلك. هذا كله يجري مجرى اللغو، لأنه ما قصد به عقد اليمين. طب قد يقول قائل ماذا لو قصد عقد اليمين؟ ها؟ يصير يمين منعقد خلاص. واحد بيحلف على واحد على الأكل، على الشرب نحو ذلك، على أنه يدفع، وحلف عازم قاصد لليمين، خلاص يبقى انتقلت من يمين اللغو إلى اليمين المنعقدة. ولذلك النوع الثاني اليمين المنعقدة قالوا هي الحلف الذي يصحبه عزم، الذي يصحبه عزم، ولذلك سميت يمين منعقدة، سميت يمين منعقدة، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم، والعقد هو الربط بالعقدة، والعقدة صعبة الفك، العقدة عند العرب شيء صعب الفك دايما، ولذلك سمي عقد يمين لأنه شيء قوي، شيء يكون فيه عزم ونحو ذلك. فاليمين المنعقدة ما كان يصاحبها عزم على ما يقول، والله لن آكل كذا، والله لا تأكلن كذا، والله لا تفعل، لا تفعلن كذا، وعازم في ذلك ونحو ذلك، هذه تسمى يمين منعقدة. طب اللي فاتت اللي هي اليمين اللغو حكمها فيها كفارة؟ لا كفارة فيها، لأن أصلا مش منعقدة، مش منعقدة. نعم. أما اليمين المنعقدة فحكمها أن فيها كفارة، فيها كفارة، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه هي كفارة اليمين المنعقدة. نعم، والتفصيل في الفقه يعني انه هل تكون هذه الصيام يعني لو حصل، وهذه كلها على الترتيب في كفارة اليمين، الامر كله على ترتيب وليس على الاختيار. فاذا صام هل يصوم متتابعا او يصوم متراخيا منفصلا؟ خلاف بين العلماء، الاحوط ان يصومها متتابعة لوجود قراءة، وان كانت شاذة عن ابن مسعود رضي الله عنه فصيامه 3 أيام متتابعات. نعم. النوع الثالث اللي هو اليمين الغموس، اليمين الغموس والعياذ بالله، وسميت غموسا قال العلماء لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، لو مات عليها والعياذ بالله تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله، وهي التي يحلف صاحبها كاذبا، يحلف بالله كاذبا، بيحلف بالله وعارف انه بيكذب. نسأل الله العفو والعافية، ودي مصيبة، ده هذا الامر منتشر في البشر، منتشر في الناس بشكل رهيب جدا، ناس كثير منهم يحلف في اليوم 10 مرات وهو يحلف ايش؟ كاذبا والعياذ بالله. هذا اليمين يسمى يمين غموس. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فجعل اليمين الغموس من الإيش؟ من الكبائر. طيب هل اليمين الغموس فيها كفارة؟ هل اليمين الغموس فيها كفارة؟ إنسان بيحلف وعارف أنه بيكذب، وده بيكتر جدا، يعني أكاد أقول لكم حتى يعني متهيألي لو سألنا عموم الإخوة الدعاء عموما، يعني كل التليفونات اللي بتجيله أسئلة ممكن يكون نسبة 50% منها في المسألة دي، 50% تقريبا من أسئلة الناس واحد حلف يمين وهو عارف أنه بيكذب، طب عليه كفارة، طب كذا ونحو ذلك. فهل عليه كفارة أم لا؟ العلماء على قولين، قول الأول عليه الأكثر، عليه الأكثر، وهو أنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأن هذه يمين غموس، وأنها لا تكفر بالكفارة، إنما تكفر بالتوبة الصادقة لله عز وجل من هذه الكبيرة التي ارتكبها، شأنها شأن سائر الكبائر، فإنه يتوب منها وليس فيها كفارة. القول الثاني، وهذا أحوط والله أعلم، القول الثاني وهو أحوط، وهذا القول قول جماعة أيضا من أهل العلم، قالوا بالكفارة، قالوا بالكفارة، أنه عليه أن يتوب وعليه كذلك الكفارة الحسية، كفارة الحسية اللي هي جاءت في الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخر الآية. وهذا القول قلنا أحوط لحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 5 ليس لهن كفارة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 5 ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. أنا آسف، أنا قلت الدليل على الكفارة، أنا آسف، هو دليل على عدم الكفارة، الحديث ده بيستدل به من يقول بعدم الإيش؟ الكفارة. لكن هذا الحديث من قالوا بالكفارة ضعفوا، من قالوا بالكفارة ضعفوا هذا الحديث. أقول الحديث مرة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، بهت المؤمن يعني اغتيابه، نعم، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق، اللي هي اليمين الغموس، يعني العلماء منهم من يسميها الصابرة لهذا الحديث. فلكن هذا الحديث من قالوا بالكفارة ضعفوا هذا الحديث، ولذلك قالوا به الكفارة. ولذلك الأحوط أن يكون فيه استغفار وتوبة وكفارة في اليمين الغموس. مش عارف والله، أنا وقفت فعلا عند الحديث وجدت أنه هو أربعة، فلم بحثت كده دور أجيب الخمسة مش ما لقيتش للحديث، فكأنه والله أعلم يا إما خطأ في المكان اللي هو يعني ذكر في الحديث، أو يعني ممكن يكون الراوي نفسه يعني ممكن خطأ يكون مطبعي والله أعلم يعني، لكن هم أربعة بالفعل لم يذكر الخامس. نعم. فإذا فهذه أنواع اليمين، هذه أنواع اليمين اللي قلنا اليمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس. بعدم الكفارة أنه خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة. ثم قال باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. قال باب ندب من حلف يمينا، يعني باب تحبيب من حلف يمينا، ترغيب من حلف يمينا، إن احنا نرغبه ونقول له إن هذا أمر مندوب في الشرع. إذا ماذا؟ إذا حلفت يمينا ثم رأيت ما هو خير، ثم رأيت ما هو خيرا منها فافعل هذا الشيء وكفر عن يمينك، لأن هذا أخير أفضل، والشرع يحب الأفضل. نعم. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. إنسان مثلا حلف ألا يكلم أخاه، مثلا أن يهجر أخاه، الأفضل أنه يكون في صلة مع أخيه ولا الهجر؟ الأفضل بلا شك يكون الصلة، وعليه فهذا يرغب في تكفير عن هذا الأمر ويفعل هذا الأمر. نعم. طبعا هذه يمين منعقدة. نعم. كأن يقول والله لن أكلم فلان، والله لن أكل الشيء الفلاني، والله لن أذهب إلى المكان الفلاني، إن كان هذا الذي حلف عليه أفضل وخير من عدم الفعل هذا يرغب فيه أنه يكفر عن يمينه ويفعل. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. أبو موسى رضي الله عنه أشعري يمني، الأشعريين هؤلاء رضي الله عنهم يمنيين، والأشاعرة غير الأشعريين، وإن كان يصلح أن يقال عن الأشعريين أشاعرة من حيث التعبير اللغوي، لكن من حيث الاصطلاح بين علماء العقائد فالأشاعرة فرقة معلومة بأنها عندها انحراف في الصفات ونحو ذلك. فأبو موسى رضي الله عنه أشعري من اليمن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين، كانوا فقراء جدا الأشعريون، وهاجروا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، الرهط اللي هم دون العشرة من ثلاثة إلى تسعة، نستحمله يعني نطلب منه أن يحملنا. وكان هذا في غزوة تبوك أو غزوة العسرة كما سماها أيضا بعض أهل السير. فجاء أبو موسى وبعض نفر من الأشعريين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، ولعلهم والله أعلم هم الذين قال الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا هؤلاء رضي الله عنهم يبكون ويعني ونحو ذلك. فأبو موسى يحكي يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب منه أنه يأتي لنا بدواب تأخذنا معه في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك ما كان يصلح فيها المشاة المجردين إن صح التعبير، يعني أنه ما ينفعش واحد يخرج معهوش أي وسيلة ركوب أو معه من يساعده في الركوب، ولذلك لأن المسافة طويلة، لأن تبوك هذه في يعني أعلى الجزيرة العربية يعني على تخوم الشام، فلذلك مسافة طويلة جدا. فجاء الأشعريون قال أبو موسى في رهط من الأشعريين نستحملهم، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم في رواية أخرى عند مسلم أيضا في نفس الباب، في نفس الباب هنا في هذا الباب، في رواية أخرى قال أبو موسى ووافقته صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ولا أشعر. هذا نوع من الاعتذار طبعا عن إيه؟ يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، يعني أبو موسى بيقول أنا جئت النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة هو كان فيها غضبان وأنا لم أشعر بغضبه، بحيث أن أنا أفعل ماذا؟ أمتنع عن كلامه أو طلب منه في هذا الوقت ونحو ذلك. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم. هو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة غضب لأن الأمر كان عسيرا، يعني كانت غزوة تبوك دي كما سماها أيضا القرآن الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فكانت الأمر كان فيها كان عسير جدا. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز جيش يريد أن يدفع به يعني الروم وعملاء الروم خصوصا العرب الذين على التخوم، آلاف مؤلفة متوقعة إن هي ممكن تهاجم الجزيرة العربية في أي وقت، ولذلك كان الأمر عسير. قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله. قال ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث زود غر الذرى. وبعدين بيقول إن إحنا مكثنا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت يعني جاءه إبل، جاءه إبل. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعها، يعني اشتراها من ناس تانية، بيجهز الجيش النبي صلى الله عليه وسلم عمال يجهز جيشه فاشترى الإبل دي من يعني آخرين فأرسل يعني إليهم. قال ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث زود غر الذرى. الزود يعبر بها أيضا عن الإبل لما تجتمع يعني. قال غر الذرى يعني لونها كان فيها يعني بياض ونحو ذلك. قال فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا. قال فأتوه فأخبروه رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الكلام معناه أنهم رضي الله عنهم بعدما أخذوا الإبل وانصرفوا تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا جاءوه في المرة الأولى حلف قال والله لا أحملكم، فلما انصرفوا قالوا لبعضهم رضي الله عنهم لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا. طب أنتم مش عارفين، استنوا هنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان حالف أنه يعمل إيه؟ ما يحملناش معاه. طب إحنا إزاي نستغل هذا الأمر؟ لعله نسي كذا نحو ذلك. لا لا، إحنا نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ونذكره بهذا اليمين لينظر في الأمر. قال فأتوه فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكلام طبعا، قال ما أنا يعني حملتكم ولكن الله حملكم، لا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. مفهوم هذا؟ يعني أنا بالفعل متذكر اليمين وأنني سأكفر عن هذا اليمين، سأكفر عن هذا اليمين. أو أنني على بقى أن احنا نثير المسألة هنا من خلال هذا اللفظ وهو قوله إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هنا الكفارة فعلها الأول ولا الفعل الأول؟ لا، هنا هو فعل هنا الكفارة الأول في الحديث ده، فعل الكفارة الأول. وعليه نأخذ من هذه العبارة الكلام المتعلق بهذه المسألة، وهي العلماء اختلفوا في من حلف على شيء ثم أراد أن يكفر عن هذا الشأن أو أراد أن يرجع عنه، أراد أن يرجع عنه، ظهر له مثلا ما هو خير منه وأراد أن يرجع، هل يكفر أولا أو أن يفعل ثم يكفر، أو أن يفعل ثم يكفر؟ جمهور أهل العلم على أن يفعل أولا ثم يكفر حتى يصدق فيه أنه ماذا؟ يكفر عن حنثه في يمينه، حنثه في يمينه. ولذلك الجمهور قالوا يستحب له ذلك، لكن في ذات الوقت هم الجمهور قالوا ويجوز له أن يقدم الكفارة، ويجوز له أن يقدم الكفارة. واستدلوا بماذا؟ بمثل هذا الحديث، والأحاديث فيها ألفاظ يعني تدل على التقديم والتأخير ونحو ذلك. ولذلك الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وأنت كثيرا ما تسأل إنسان يقول لك أنا حلفت مثلا ما أعمل الشيء الفلاني، تقوم أنت تقول له اعمل كفارة يمين. طب يعمل الكفارة دلوقتي ولا لما يعمل الشيء الفلاني؟ الأفضل لما يفعل، لكن لو فعل قبل ذلك، وده غالب حال الناس عندما يريدون التبرؤ من الأمر يروح يفعل الأول، لا بأس، لكن الأفضل أن يفعل بعد الفعل، بعد الفعل. نعم. ولذلك الروايات المذكورة في هذا كلها تدل على ذلك. أيضا معنا رواية في نفس الباب، قال عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه، فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. هنا ظاهر الحديث ده انه يفعل ماذا الاول؟ الفعل مش الكفارة، الفعل مش الكفارة. وعليه الامر فيه سعة كما يعني اشر الامام النووي رحمة الله عليه، علق على هذه الاحاديث ببعض الفوائد اذكرها يعني باختصار وتصرف. قال النووي رحمه الله قال في هذه الاحاديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة. يعني مسألة أثيرت في الكلام إنه العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذه الأحاديث دلالة على أن من حلف على شيء فظهر له خير منه ما هو عكسه فالأفضل في حقه أن يفعل ماذا؟ يفعل هذا الشيء ويكفر عن يمينه. قال أيضا وأجمعوا أي العلماء على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث. قال وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث. وعليه ممكن أحيانا بعض مننا يجاوب بعض الناس يقول له روح اعمل الكفارة الأول، لا ليس فيه إلزام، إنما يجوز لكن هو من حيث الإلزام لا يلزم. ليه؟ لأنه مش هيستحق أصلا الكفارة إلا بعد الفعل. نعم. ولذلك هذا بالإجماع إنها لا تجب قبل الفعل. قال أيضا وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديمها على اليمين. يعني ايه بقى تقديمها على اليمين؟ يعني صورة ذلك واحد لسه عارف انه لسه هيحلف فيروح عامل كفارة وهو لسه اصلا ما حلفش اصلا. يعني مثلا واحد قال مثلا يعني والله لن اكلم اخي فلان، وهو قبل ما يقول اليمين ده عارف انه هيقول وبعدين هيفكر في الايه في الكفارة ومش عارف ايه ونحو ذلك، فيقوم يقول مثلا اطلع الكفارة واحلف وبعد كده ارجع. فالإمام النووي يشير إلى هذا، يعني يقول وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديمها على اليمين. أصلا ما فيش حاجة، أصلا هو ما حلفش أصلا، يبقى بيعمل كفارة عشان إيه أصلا؟ نعم. قال أيضا واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، اللي وإحنا أثرناها أيضا. واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، إنه يعني يكفر الأول ولا يفعل الأول، على ما يعني تقدم الكلام عليه. نقف على باب يمين الحالف على نية المستحلف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.